بناؤ ماسغريس مارتيميس. أخذ اسم هذا البناء من إحدى وكالات السفن في ذلك الوقت. في الطابق السفلي منه كان يستخدم ككازينو بياز آت، وصاحبه حسن كوتلار. بعد هدم هذا البناء تم إنشاء أول مركز للتسوق في مرسينا مكانه.